رحمه الله كتاب الشركة. نعم، بدأ المصنف رحمه الله عليه بباب مهم جليل يقع فيه خطأ كثير من الناس، وهو كتاب الشركة. وقبل أن أتكلم عن هذا الكتاب، أريد أن تعلم أن العلماء رحمة الله عليهم يقولون إن العقود الجائزة بعضها أطيب من بعض في الكسب. العقود ليست واحدة، الكسب الحلال ليس درجة واحدة، بل بعضه أطيب من بعض. فعلى سبيل المثال، أبدأ من الأسفل ثم أرقى للأعلى. فعلى سبيل المثال يقول علماؤنا إن الذي يكتسب من الحجامة كسبه حلال، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الحجام، وهو أبو طيبة رضي الله عنه، لما حجم النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه أجرته، فدل على أن أجرته حلال. لكن أجرة الحجام وإن كانت حلالا ليست هي أطيب الكسب، وإنما هي في أدنى صور الكسب الحلال. ولذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أجرة الحجام قال: أعرفه ناضحك. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن كسب الحجام خبيث. ليس معنى كونه خبيثا أي حراما، أي ليس طيبا في أعلى أطيب الكسب، كما قال جل وعلا: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. فالمقصود من هذا أن الخبيث ليس لازما أن يكون محرما. وكذلك الأعلى، فإن هناك من العقود ما هو أفضل في الكسب. فعلى سبيل المثال ذكر العلماء أن من أفضل صور الكسب المرابحة. ومعنى المرابحة أن الرجل إذا باع لآخر سلعة يكون صادقا له في ثمنها، فيقول: اشتريتها بعشرة وسأربح فيها ثلاثة، فسأبيعها عليك بثلاثة عشر. حينئذ يقول: هذا البيع من أفضل البيوع وأحبها، ويسمى بيع المرابحة، لأنك صدقت في ذكر الثمن الذي اشتريتها به، وصدقت في بيان الربح، وهذا أطيب لنفس المشتري، وفي معناها المواضعة والمشاركة التي تتعلق بالثمن. من أسباب العقد المبارك الذي يحبه الله جل وعلا الشركة إذا وجد فيها شرطان: الشروط الشرعية التي ستمر معنا بعد قريب، والنوع الثاني الصدق من المتشاركين. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله جل وعلا: أنا ثالث الشركاء، أنا ثالث الشريكين إن صدقا وبرا. هذا الحديث يدلنا على فضل عظيم في الشركة إذا استوفيت فيها الشروط الشرعية وصدق الشريكان في عملهما، أن الله عز وجل يكون معهما. ومن كان الله معه، وهذه هي المعية الخاصة غير المعية العامة لعموم الناس، هذه المعية الخاصة تستلزم الحفظ والرعاية، وأن الله عز وجل يبارك في هذا المال بين الشركاء. إذن الشراكة من العقود الفاضلة التي هي سبب من أسباب بركة المال، كما أن هناك عقود أخرى هي فاضلة جدا، كالتجارة في سبيل الجملة لمن صدق، وكذلك الزراعة من العقود الفاضلة. لكن الشركة أيضا فيها فضل زائد عليها، فقد تشمل ما سبق وزيادة. قبل أن نتكلم عن عقود الشركة، أريدك أن تعلم أن الشركة والاشتراك ينقسم إلى قسمين، والفقهاء في هذا الباب إنما يتكلمون عن النوع الثاني فقط، ولا يتكلمون عن النوع الأول. إذن الشركة والاشتراك نوعان: إما أن تكون شركة في أملاك، وإما أن تكون شركة عقود. إما أن تكون شركة ملك أو أملاك، نفس المعنى. إما أن تكون شركة ملك أو أملاك، نفس المعنى، أو هي شركة عقود. نبدأ في الأول لأنه ليس متعلقا بهذا الباب، سأذكره على سبيل الإيجاز وأين يبحثه العلماء في كتبهم. شركة الملك أو ما يسمى بشركة الأملاك هو أن يشترك اثنان في ملك عين. أنا وأنت نشتري كتابا، لي نصفه ولك نصفه، لي ربعه ولك ثلاثة أرباعه، هذه شركة أملاك، ملكنا عينا، فهو ملك الشركة، يعني محلها ملك وعين، فحينئذ تسمى شركة أملاك. شركة الأملاك لا يتكلم عنها الفقهاء في كتاب الشركة، وإنما يتكلمون عنها إما في أول كتاب البيع، أو يتكلمون عنها في آخر كتب الفقه عندما يتكلمون عن القسمة، وأن القسمة تنقسم إلى نوعين: قسمة إجبار وقسمة اختيار. إذن هذا النوع من أنواع الملك لا نريده، وإن كان له تعلق بالنوع الثاني. النوع الثاني من الأنواع وهو شركة العقود، بمعنى أن اثنين يعقدان بينهما عقد شركة، هذه هي شركة العقود. فشركة العقود يعقدان عقد شركة، إما على مال ويشمل المال العين والنقد معا، وإما على عمل، وإما على ذمة. إذن ركزوا معي وأن أرجو أن تنتبهوا في ذلك. شركة العقود تكون متعلقة بثلاثة أشياء: إما اشتراك في مال، أو في عمل، أو في ذمة. لا يوجد اشتراك في غير هذه الأمور الثلاثة، مهما بحثت لا يوجد اشتراك في غير هذه الثلاثة. طيب، قبل أن ندخل في أنواع الشركة بعد قليل، هذه الأنواع الثلاثة يتولد منها عدد من الشركات. فعلى سبيل المثال، لو كان الشراكة بين الاثنين فقط في المال فقط من غير عمل ومن غير ذمة، فإن هذه الشركة تسمى شركة الأملاك ولا يتكلمون عنها هنا، اللي ذكرناها في القسم الأول، فهي شركة أملاك لا نتكلم عنها هنا أبدا، لأنه ليس معها عمل وليس معها ذمة. يبقى عندنا لو اشترك بالمال والعمل معا، أو بالمال والعمل والذمة، أو بالعمل والذمة، أو بالعمل فقط، فهذه أنواع الشركة الخمسة ستأتي بعد قليل. الأمر الأخير، أريدك أن تعلم أن الاشتراك في الذمة فقط لا يصح، لا يصح الاشتراك في الذمة فقط، بل لا بد أن يكون مع الذمة عمل أو مال، كما سيأتي إن شاء الله في أنواع الشركة الخمسة بعد قليل، لأن الذمة في الشرع لا تقوم بمال، الذمة في الشرع لا تقوم بمال، وذلك عندهم وحكي إجماعا، حكاه ابن قدامة وحكاه عليه ابن فرحون أيضا المالكي، أن الاختصاص لا يجوز بيعه، فما لم يجوز بيعه لا يجوز الشراكة عليه، هذه قاعدة في الأصل، أن ما لم يجوز بيعه لا يجوز الشراكة عليه. طيب، نعم. قال: وهي خمسة أنواع كلها جائزة ممن يجوز تصرفه. نعم، يقول الشيخ رحمة الله عليه: إن الشركة، أي شركة العقود، لكي نخرج ماذا؟ شركة الأملاك وهو الشركة في الأموال فقط، إن شركة العقود تنقسم إلى خمسة أنواع وسيردها المصنف بعد قليل. الدليل على حصرها بالخمسة أو عد الخمسة هو استقراؤهم لأشهر الصور، وعبرت بأشهر الصور لما؟ لأن العلماء رحمة الله عليهم يقولون إن الشركة أكثر من خمسة أنواع، وإنما الخمسة هذه هي المسمات فقط. ولذلك ذكر الشيخ شمس الدين الزركشي في شرحه للخراقي على أنه يمكن أن يولد من الشركات أكثر من خمس. فعلى سبيل المثال يمكن أن نقول شركة مضاربة وعنان، شركة عنان ووجوه، فتركب بين الشركتين فتكون شركات. إذن فقول المصنف إنها خمسة أنواع ليس ذلك على سبيل الحصر، وإنما هو على سبيل الأصول للشركات، وأنها خمسة أصول، بل يمكن أن تركب من هذه الشركات أنواعا أخرى كما سيأتي إن شاء الله ونشير له في كلام المصنف. الأمر الثاني، قول المصنف كلها جائزة. قوله كلها جائزة، عبارة جائزة تحتمل أمرين: الأمر الأول جائزة بمعنى أنها ليست محرمة، وهذا صحيح، فإن الخمسة جميعا كلها جائزة إلا النوع الخامس، فإنه فيه صورة منها محرمة سنذكرها في محله. والأمر الثاني أن معنى جائزة يقابلها ما كان لازما، وهذا أيضا صحيح، وقد ذكرت لكم قبل قليل أن الفقهاء يرون أن عقود الشركات عقود جائزة، إلا ما اختاره ابن رجب أنه إذا ترتب على فسخ الشركة ضرر فإنها تكون لازمة ويلزم تعويض عن الضرر وجبره، أو إذا وجد شرط باللزوم فإن هذا الشرط يعمل به، وهذا قول متجه، وهو الذي عليه قواعد الرواية الثانية مذهب أحمد، أن العقود الجائزة إذا وجد فيها شرط باللزوم لأمد معين فإنها تكون كذلك بأمد، لا بد أن تكون محددة بأمد. الأمر الثالث، قوله ممن يجوز تصرفه، أي يصح تصرفه في ماله، حيث قلنا إنه يصح تصرفه بالبلوغ والعقل والرشد، أو بالنيابة كأن يكون وكيلا أو وصيا ونحو ذلك من الأمور. نعم. قال: أحدها شركة العنان، وهي قال أحدها، عبر المصنف بقوله أحدها ولم يقل أولها، لأن العادة عند الفقهاء إذا قالوا الأول فمعناه الأقوى، وإنما عبر بالأحد لأنه يدل على أن الشركات كلها في الحكم سواء. وإنما بدأ بالعنان لأن هذه الشركة هي التي فيها اشتراك بالمال والعمل معا كما سأذكر لكم بعد قليل. قال أحدها شركة العنان، سميت عنانا أي من عنان الفرس، فكأن الشريكين فيها أو الأكثر متساوون في اشتراكهم فيها، فكل واحد منهما قد بذل مالا وكل واحد منهما قد بذل عملا، بخلاف المضاربة فأحدهم منه المال والثاني منه العمل فاختلفا، فهنا سميت عنانا لأجل ذلك. صورة العنان، نعم، وهي أن يشترك اثنان فأكثر في مال يتجران فيه ويكون الربح بينهما بحسب ما يتفقان. نعم، قبل أن نأتي بتعريف المصنف أرجع للكلام الذي قلته قبل قليل. قلت لكم إن الشركة تكون في ثلاثة أشياء، عدوا لي الأشياء الثلاثة وإن لم تعدوها لي عرفت أن لا أحد معي. نعم، الأول في المال، والثاني في العمل عمل، والثالث في الذمة. نحن الآن نتكلم عن النوع الأول وهو نوع شركة الإيش؟ شركة العنان، احفظ الاسم هذا، شركة العنان بكسر العين. شركة العنان هذه هي الشراكة بالعمل والمال معا، انتهينا. هذه هو تعريفها، أن كلا واحد من الشركاء سواء كان اثنين أو أكثر يبذل مالا ويبذل عملا كذلك. إذن انظر كلام المصنف، أن يشترك اثنان فأكثر، قوله اثنان فأكثر يعني لا يلزم فيها اثنين، وذلك صرح بالعدد أنه لا يلزم فيها عدد. في مال، قوله في مال أي كل واحد منهما يبذل المال، يجب أن يبذل كل واحد منهما المال. يتجران فيه، قوله يتجران أي كل واحد منهما يعمل في المال بالتجارة، يتجران فيه. ويكون الربح بينهما أي ويكون الربح بين الشريكين أو أكثر بحسب ما يتفقان، ليس على قدر مالهما بل على حسب ما يتفقان. قد يكون أحدهما بذل نصف المال ومع ذلك ليس له من الربح إلا ربعه، هم اتفقوا على ذلك، فعلى ما يتفقان عليه فإن اتفاقهم معتبر ليس على رأس المال، إلا إذا حكم بالفساد كما سيأتي فنرجع لرأس المال. طيب انظروا معي، الفقهاء دائما يعنون في كل باب من أبواب المعاملات أن يبينوا هذا العقد يؤول إلى ماذا، العقد يؤول إلى ماذا، لأن نظرة الفقهاء غالبا أنهم يقولون إن العقود ترجع للعقود التي سماها الله عز وجل في كتابه، كل عقد يؤول إلى العقود التي سماها الله عز وجل في كتابه. يقولون إن عقد الشركة أو الشريكين كل واحد منهما تصرفه في ماله تصرف مالك، وتصرفه في مال شريكه تصرف وكيل، إذن هو مالك لماله وكيل بالتصرف في مال شريكه. طيب والشركة أين تكون؟ نقول الشركة تكون في الربح بعد ذلك، ولذلك قال ويكون الربح بينهما بحسب ما اتفقا. إذن ثمرة الشركة في النتيجة، وأما قبل تحقق النتيجة فهو مالك لنصيبه لم ينفك ملكه عنه، وكيل عن نصيب شريكه أو وكيل في التصرف بمال شريكه. ينبني على ذلك لو فرط أو لم يفرط في ماله يده يد ملك، فرط أو لم يفرط لا ضمان، في مال شريكه يده يد أمانة لا يضمن إلا إذا كان مفرطا. طيب شروطها أربعة. نعم، قال المصنف وشروطها أربعة، أريد أن تنتبهوا معي في هذه الجملة، أريد أن أبينها بعض الشيء. قول الفقهاء رحمة الله عليهم إن شروط شركة العنان أربعة، قصدهم بالشروط أي الشروط التي إذا وجدت حكم بصحة شركة العنان، ليس معنى تخلف الشرط أن العقد باطل يعني أن الكسب حرام، لا، وإنما قصدهم أن تخلف واحد من هذه الشروط لا يجعل هذا التصرف وهذا العقد شركة عنان، وإنما يصبح شيئا آخر، وسيشير له المصنف في نهاية الباب. إذن فالشروط هي شروط صحة شركة العنان لا شروط صحة الكسب، فالكسب قد يكون حلالا لكنه ينقلب إلى عقد آخر. وذلك أن فقهاءنا وهم من أوسع الفقهاء في هذا الباب يقولون إننا نسعى دائما لتصحيح العقود، دائما إذا كان العقد فيه خلل في شرط سعينا لتصحيحه، إما بقلبه لعقد آخر أو أننا ألغينا بعض شروطه الجعلية وصححناه بلا شروطه مثل ما سبق معنا، أو غير ذلك من وسائل التصحيح. ودليل ذلك ما ثبت أن عمر رضي الله عنه حينما أقرض أبو موسى الأشعري ابنه مالا ولم يقرض الباقين، قلبها عمر رضي الله عنه، قلب ذلك العقد من كونه قرضا إلى كونه قراضا، فجعله عقدا آخر، مع أنه نوى في أول الأمر لولا إشارة المهاجرين أن يأخذ المال بربحه، قال ليس لكم ربح لأنكم أبناء عمر، ما أقرضكم إلا لأنكم أبناء عمر. فهذه مسألة طبعا سيأتي أو لها محل غير هذا المحل. نرجع لمسألتنا. إذن عرفنا المسألة الأولى وهو الشروط. الأمر الثاني أريدك أن تعلم أن هذه الشروط التي أوردها العلماء لشركة العنان قد احتاطوا لها احتياطا كبيرا جدا. ولماذا احتاطوا هذا الاحتياط؟ قالوا عليهم رحمة الله لأن الشركة إذا كانت واضحة المعالم بينة الشروط فإنها يكون سببا لرفع الخصومات عن المتشاركين. ومن جرب القضاء أو النظر في مشاكل الناس وخصوماتهم وجد أن الناس إذا أخلوا بواحد من هذه الشروط فإنه أن غالب خصومات الناس إنما سببه الإخلال بواحد من هذه الشروط. هذا يعني الإخلال به يسبب إشكال كبير عند الناس، ولذلك العلماء احتاطوا له. لماذا قلت لك إن العلماء احتاطوا؟ لأنه قد يأتي بعض الناس ويقول إن بعض العلماء خالف في بعض الشروط كما سيأتي في الشرط الأول ونحوه. نقول نعم من العلماء من خالف كما سأشير لكم بعد قليل، ولكن العمل بهذه الشروط التي أوردها فقهاؤنا هو الأحوط، وهو السبب في درء الخصومات والنزاعات بين الناس. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم إذا صدق وبينا وبينا. إذن بين كل شيء، فعند الدخول في الشركة كان الدخول فيها واضحا وبينا، يعرف رأس كل مال كل واحد منهما على سبيل الدقة وعلى سبيل التفصيل. نعم. قال الأول وأن يكون رأس المال من النقدين المضروبين الذهب والفضة ولو لم يتفق الجنس. نعم، بدأ المصنف عن الشرط الأول وقال الشرط الأول أن يكون رأس المال. عندنا رأس مال وعندنا عمل، الشركة مكونة من اثنين، رأس مال ومن عمل. بدأ يتكلم عن رأس المال، قال رأس المال شرطه الأول أن يكون من النقدين المضروبين الذهب والفضة ولو لم يتفق الجنس. نبدأ بالأول، قوله أن يكون من النقد المضروبين، النقد هو الذهب والفضة، أتى بلفظ المضروبين ليقول لك إنه ليس المقصود مطلق الذهب والفضة، بل لا بد أن يكون مسكوكا ومضروبا على هيئة دراهم ودنانير لأجل ضبط الحساب، لأجل ضبط الحساب. وقوله الذهب والفضة من باب التفسير للنقدين، قال ولو لم يتفق الجنس، فيجوز أحدهما أن يأتي بدراهم ودنان وبعض والآخر يأتي بدنانير، لأن الدراهم مقومة بالدنانير، ففي عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان الدينار يعادل 12 درهما، ثم بعد ذلك في بعض الأزمان كان الدينار يعادل 10 دراهم، وفي بعض الأزمان كان الدينار يعادل 8 دراهم، فتختلف باختلاف الأزمان وباختلاف الأمصار في الزمان الأول. طيب انظروا معي، هنا الشيخ يقول لا بد أن تكون ذهبا وفضة مضروبة، بناء على ذلك فإنهم لا يجيزون أن تكون تبرا، يعني ما يجوز أن تكون ذهب. لماذا؟ لأن التبرة يختلف قيمة عن المضروب، له هذا قيمة وهذا قيمة تختلف. ولا يجوز أن يكون مصنوعا حلي، يجي واحد يقول سأشاركك أنا مني حلي، نقول ما يصلح الحلي، لأن الحلي يزيد قيمته عن قيمة المضروب، ولا يصح أن يكون رأس مال الشركة عروضا. ما يصح أنك تقول هذه السيارة مني ومنك 1000 ريال ونحن شركاء، يقول ما يصح. يجب أن يكون رأس المال ماذا؟ نقدا، يجب أن يكون نقد. طيب لماذا قالوا هذا الشيء؟ طبعا عندي مسألتان لأذكر لماذا قالوا إن العروض لا يصح. عند المسألة الأولى المهمة هنا قال لابد أن يكون ذهبا أو فضة. المصنف نص على الذهب والفضة لأنه إلى نحو من 100 سنة أو يزيد قليلا لم يكن الناس يتعاملون بشيء من الأثمان المنضبطة إلا الذهب والفضة، فلا يعرفون غيرها. ولذلك قال الموفق قال والعلة فيهما قاصرة، يعني تقتصر الثمانية على الذهب والفضة، لا يوجد غير الذهب والفضة. في زماننا الآن أصبح الثمن والمثمن مختلف، تقوم السلع بأشياء أخرى بالريالات وبالجنيهات وبالدولارات وباليورو وبغيرها من هذه العملات. ولذا فإن الفقهاء لما تكلموا في قاعدة كيف تستطيع التفريق بين الثمن والمثمن قالوا إن الثمن هو الذي تقوم به الأشياء، وهو الذهب والفضة كذا يكون عندنا ولا يتعدى، تقوم به الأشياء. فالمقصود أن ما تقوم به الأشياء هو الثمن، هو الذي فيه علة الثمنية. والفقه متجدد وليس قاصرا على ما كان متصورا في الزمان الأول، ولا يوجد في الشرع ما يقول إن الثمنية قاصرة على الذهب والفضة. وبناء عليه فنقول إنه يلزم أن نقول تخريجا على قولهم إن رأس المال إما أن يكون ذهبا أو فضة مضروبين أو من الأثمان التي تقوم بها الأشياء كالريالات والدولارات والجنيهات وغيرها من العملات المعروفة. هذه المسألة الأولى. إذن أتيت لكم بما يلحق بهذا الأمر، لماذا المصنف لم يذكره؟ ذكرت لكم السبب أنهم لم يكونوا يعرفون هذا الشيء، وأما القاعدة والمعنى فإن قواعدهم تقتضي وجود هذا الشيء. المسألة الثانية، لماذا العلماء قالوا إنه لا يصح أن يكون رأس المال عروضا؟ لماذا؟ قالوا لأنها لو كانت عروض ففيه إشكالا. الإشكال الأول أن هذه العروض تكون سببا في الاختلاف في قيمتها. يأتي شخص ويقول أنا مني عروض ومنك عروض، مني 5 كتب ومنك 5 كتب والربح بيننا نصفين، وقد قدر نسبة الربح بناء على أن الكتب متساوية، فلما باع الكتب إذا بكتبي أغلى من كتبك، فيقع في النفس، فحينئذ يكون سببا للاختلاف، لا كتبي أغلى والربح كان من كتبي. هذه حالة. الحالة الثانية أنه أحيانا قد تفسخ عقد الشركة من غير تغيير عين العروض. صورة ذلك وهذه دائما تصير، بعض الناس يكون شركاء في محل تجاري، أنا مني المحل وأنت منك البضاعة، ثم بعد سنة فسخنا الشركة، بضاعتك كسدت ما تسوى ريالا واحدا، ومحلي الذي جعلته عين في الشركة، جعلته رأس مال في الشركة، ارتفع العقار فيه قيمته 10 أضعاف، ألن يقع في نفسي كيف شركتني في محلي في ربحه؟ إذن يكون سبب للخصومات، فهو بين أني أظلمك وأمنعك حقك وبين أنك تأخذ شيئا ليس لك وإنما من ربح مال. وذلك الفقهاء يقولون ماذا؟ يجب أن تكون نقدا، تأتي بالمال أنا وأنت شركاء، هذا هو المال. طيب هذا هو المال، نشتري به العروض التي عندي. نعم هذا هو مالنا 5 و5، وهذا العرض الذي نريد أو العرض الذي نريد أن نبيعه أو يكون رأس مالنا في الشركة اشتريه مني بعد ذلك، فيشترى بعد ما يكون. طيب من قال من أهل العلم وهي رواية ثانية في المذهب أنه يصح أن يكون رأس المال عروضا أو عرضا، عروض جمع وعرض مفرد، قالوا بشرط التقويم أن يقوم، كم قيمته؟ حينئذ ينحل الإشكال. فكأنك تقول أنا دخلت معك 5000 وقد صالحتك عنها بكذا، هذا على القول الثاني. أما أن تدخل من غير تقويم للعروض فلا شك أن هذا سبب عظيم جدا في النزاعات بين الناس. ولا أحسن الأمثلة التي سبب النزاع بينهم لأجل أنهم لم يجعلوا رأس مال الشركة نقدا. نعم. قال الثاني أن يكون كل من المالين معلوما. قال الشرط الثاني أن يكون كل من المالين معلوما. المراد بالمالين أي مال الشركة، لا بد أن يكون معلوما لا مجهولا. صورة المجهول أن يقول شاركتك وسكت، ما يكفي هذا الكلام. وكثير من الناس يأتي لآخر ويقول أنا شريكك في هذا الشيء، فيبدأان وكل واحد منهم يبذل ويضع مالا ويزيد من عنده، ثم عند حل الشركة بعد سنة أو سنتين أو أكثر أو أقل كل واحد يقول أنا زدت وبذلت ووضعت. والخصومة هذه سببها ماذا؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم إن صدق وبينا. هل بينا؟ لا والله ما بينا. ولذلك رفع الله عز وجل بركته عن مالهما فوجدت بينهما الخصومة. وثق أن الشركة إن صدق وبينا إذا بارك الله في المال فلا خصومة بين الشركاء، لا خصومة أبدا، لا خصومة. الخصومة هذه من أسباب عدم بركة المال، الخصومة التي تكون قوية وتكون سببا للضغينة. وأما الخصومة المعتادة فتقع بين كل الناس. إذن لا بد أن يكون المال معلوما ابتداء عند ابتداء التعاقد، كم مقدار مال كل واحد منهما. نعم. الثالث حضور المالين ولا يشترط خلطهما ولا الإذن في التصرف. نعم. يقول الشيخ الشرط الثالث أنه لا بد من حضور المالين، بمعنى أنه لا يجوز أن يكون المالان أو أحدهما في الذمة دينا على أحد الشركاء، بل لا بد أن يكون موجودا حاضرا في مجلس التعاقد. الحضور قد يكون حقيقي وقد يكون الحضور حكميا. كيف يكون حضور حكمي؟ بأن يكون معه الشيك، كتب الشيك، والشيك أداة وفاء كما تعلمون وليس أداة إثبات، وإنما أداة وفاء كأنه أعطاه النقد، قال هذا هو الشيك الشركة أو الحوالة البنكية أو غير ذلك من الصور. لماذا قلنا إنه لا بد من الحضور؟ لأن المال إذا لم يحضر قد يبدأان بالشركة، قد يبدأان بالفعل ويتأخر سداد الدين الثاني، سداد رأس المال الثاني أي الشريك، وحينئذ قد يكون ربح من مال الأول ويقول أنا أنت ربحت من مالي، أنت ما قدمت شيء، ما قدمت شيء، طيب أنا معك أنت عشرة وأنا عشرة، لكن عشرة تستأتي الشهر القادم، لكن الربح هذا الشهر أليس من مال الأول دون الثاني؟ أليس هذا نوع من الظلم وسبب للضغينة والحسد والاختلاف والتخاصم؟ ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن صدق، بل الله عز وجل قال إن صدق في تعاملهما وبينا. هذا من أعظم التبيين، أن يكون حاضرا لا في الذمة. ليس عندك مال، يبدأ الشهر الأول عقد مضاربة، إذا أحضرت المال بعد ذلك أصبح العقد بعد ذلك عقد شركة عنان. يقول الشيخ ولا يشترط خلطهما، أي لا يلزم أن يكون مال الشريكين مختلطا فيجمع الدراهم معا والدنانير معا، بل يجوز أن يبقى مال فلان ومال فلان لكنهما حكما في حكم المختلط. وبناء عليه فلو تلف أحد المالين فإن التلف يكون على الجميع، هذا عليه النصف وهذا عليه النصف، بناء على أنهما دخلا بالنصف. إذن قوله لا يشترط خلطهما أي الخلط الحقيقي، لكن حكما هو بمثابة المال الواحد فهم خلطاء فيه. قال ولا الإذن في التصرف، خلاص من حين قال أنت شريكي، فقد ذكرت لكم في بداية الباب أن عقد الشركة تصرف في ملكك ونصيبك ووكالة، بمجرد أنك قلت أنك شريكي في كذا وكذا فكأنك قلت وكلتك بالتصرف فيه بما اتفقنا عليه في عقد الشركة. قال الرابع أن يشترط لكل واحد منهما جزءا معلوما من الربح، سواء شرط لكل واحد منهما على قدر ماله أو أقل أو أكثر. نعم، هذا الشرط مهم جدا، وهو أنهم يقولون إذا اشترط أن يجب أن يشترط لكل واحد من الشركاء اثنان كان أو أكثر جزءا معلوما من الربح. عندنا في قوله جزءا معلوما من الربح أمران مهما، لا بد أن يكون جزءا، ومعنى قولنا إنه جزء بمعنى أنه لا يصح أن تشترط مبلغا معينا. ما يصح أن تقول لك يا فلان 500 ريال، هذا ليس جزءا وإنما هذا مبلغ، ومقدار معين. الجزء أن تقول لك عشرة، لك عشرة بالمئة، لك نصف، لك ثلث، لك 25%، لك 50%، وهكذا. إذن لا بد أن يكون جزءا لا مبلغا وقدرا معينا، وإنما جزءا. طيب الأمر الثاني قوله معلوما، وهذا واضح، فلا بد أن يتفق على جزء معلوم، الربع والثلث النصف، أو بالنسبة من عشرة، أو بالنسبة إلى مئة، وهكذا. فإن سكت ولم يبيناه فحينئذ تسمى شركة فاسدة، سيتكلم عنها المصنف بعد قليل. الأمر الثالث في قوله من الربح، يجب أن يكون الجزء المشترط من الربح، لأني اكتشفت أن بعض الناس أو نرى بعض الناس يريد أن يكون عقده عقدا صحيحا فيشترط جزءا معلوما من رأس المال، وهذا كثير جدا جدا جدا. ماذا يقول؟ يقول أعطني 10,000 ريال ولك 10% منها في كل سنة، هذا جزء معلوم 10% أو العشر، لكن من إيش؟ من رأس المال، قال منها، من 10,000، وليس من الربح. وكل ما كان من رأس المال أصبح معلوما، مآل الجزء المعلوم إلى تحديد المقدار. فالجزء المعلوم من رأس المال أي 1,000 ريال في كل شهر، نفس المعلوم. إذن يجب أن تقول من الربح، والربح تقديره عند الله عز وجل كم يكون الربح، قد يكون فيه ربح وقد يكون هناك خسارة. قال سواء شرط لكل واحد منهما على قدر ماله أو أقل أو أكثر، لا يلزم أن يكون على قدر المال، بل يجوز أكثر ويجوز أقل، كل واحد يكون له غرض. بعض الناس يعلم أنه عمله في التجارة ضعيف، ولذلك يقول أنا سأبذل النصف ولكن لي من الربح الربع، لأني أعلم أن الثاني أكثر أحسن مني عملا في التجارة، أو لأن اسمه في السوق أقوى مني. أو بعض الناس يقول إن فلانا معروف مبارك في بيعه وشرائه، مثل عبد الرحمن بن عوف، بارك الله لك في بيعك وشرائك، فمثل عبد الرحمن بن عوف وجدت فادخل معه ولو بواحد من 100 فأنت ربحا. فبعض الناس قد يعني يدخل معه لأجل تقوى ولأجل حسن بيعه وشرائه، فتقول لك من الربح أكثر مما لي. إذن هذا معنى قوله لا يلزم أن يكون على رأس المال، بل على ما اتفق عليه. نعم. قال فمتى فقد شرط فهي فاسدة. نعم. يقول فمتى فقد شرط من الشروط الأربعة التي ذكرناها قبل قليل فهي شركة عنان فاسدة. ليس معنى أن العقد حرام والربح حرام، لا، العقد صحيح، لكن نقلبه إلى عقد آخر، سنجعله عقدا آخر، ليست شركة عنان، لكل واحد منهما جزء من الربح المعلوم الذي اتفق عليه، وإنما هو شيء آخر سنذكره بعد قليل. نعم. قال وحيث فسدت فالربح على قدر المالين لا على ما شرط، لكن يرجع كل منهما على صاحبه بأجر نصف عمله. نعم. يقول الشيخ وحيث فسدت، أي وحيث فسدت هذه الشركة لفوات واحد من الشروط السابقة، فالربح على قدر المالين لا على ما شرطا. يعني لو أن الاثنين لم يحضر المال فحينئذ نقول الربح على قدر المالين، يعني أحدهما أحضر المال والثاني كان في الذمة دينا، فنقول الربح كله لصاحب المال الذي حضر، إن الثاني ما سلم شيئا إلى الآن. ثم بعد ذلك نقول للعامل أجرة، وهذا معنى قوله وله أجرة العمل. إذن على قدر المالين لا على ما شرطا. من صور الفساد، انظر معي، إذا تحقق الشرط الأول والثاني والثالث والرابع لم يذكرا كم نسبة الربح، كم نسبة الربح، سكت، يعني أنا بذلت 50,000 وأنت بذلت 50,000 ولم نقل كم نسبة الربح، سكتنا، فحينئذ تكون نسبة الربح على قدر رأس المال لكل واحد منهم النصف. لكن انظر ماذا يقول المصنف. نعم. لكن يرجع كل منهما على صاحبه بأجر نصف عمله. قال لكن في كل الأحوال السابقة يرجع كل منهما على صاحبه بأجرة نصف عمله. قوله يرجع يعني يجوز له أن يطالب ويجوز له أن لا يطالب، هذا معنى يرجع. لو أبرأ قال الله يسامح سقط انتهينا. وقوله يرجع كل منهما على صاحبه بأجرة نصف عمله، لأن النصف الأول هو في مقابل ماله، والنصف الثاني في مقابل نصف عمله الثاني، فحينئذ يكون يرجع عليه بمقابل النصف. عندنا هنا مسألة أو نستمر. نعم تفضل. كل عقد لا ضمان في صحيحه لا ضمان في فاسده إلا بالتعدي أو التفريط كالشركة والمضاربة والوكالة والوديعة والرهن والهبة. نعم هذه قاعدة مهمة جدا وهي من القواعد المهمة في قضية الضمان. أن العلماء يقولون إن كل عقد لا ضمان في صحيحه فإنه إذا بان أنه عقد فاسد فلا ضمان في العقد الفاسد إذا دخل فيه وهما يظنان صحته، وكذلك العكس، كل عقد لازم يجب ضمانه إن كان صحيحا فإن العقد إذا كان فاسدا فيجب فيه الضمان. إذن هذه القاعدة لها طرد وعكس، ينفى الضمان عن الفاسد إذا نفي عن الصحيح، ويثبت الضمان في العقد الفاسد إذا ثبت في الصحيح. إذن هي طرد وعكس. ما معنى طرد وعكس؟ يعني ذهابا وعودة. ما معنى هذه القاعدة؟ عندنا كما تقدم معنا أن العقود بعضها عقود، أن بعض العقود عقود ضمان. عقود الضمان ما معناها؟ أن بعض العقود تقتضي التمليك، وبعض العقود تقتضي ماذا؟ الأمانة، أليس كذلك؟ تقتضي التمليك مثل البيع، والعقود التي تقتضي الأمانة مثل العقود الوكالة وهكذا، والشركة عقد أمانة. طيب هذه العقود إذا ثبت أنها فاسدة فحيث قلنا لا ضمان على الأصيل في العقد الصحيح فكذلك لا ضمان على الفاسد إذا ثبت بان فساده وقد كان قد دخل فيه يظنه صحيحا، طبعا إلا في حال التعدي. من صور ذلك رجل يعني ضرب أمثلة في الشركة والمضاربة، خلنا نضرب في الشركات. رجل دخل في شركة يظنها صحيحة فبانت فاسدة، وقبل أن تظهر أنها فاسدة جاءت آفة سماوية فأتلفت المال، نقول لا ضمان عليك لأن العقد الصحيح لا ضمان عليه، فالعقد الفاسد كذلك لا ضمان فيه لأنه دخلت فيه تظنه صحيحا فبان فساده لفوات شرط. قال الشيخ كالشركة، ضربنا مثالا، والمضاربة في صورة من صور الشركات، والوكالة كذلك، والوديعة والرهن والهبة وأمثلتها تقدمت. نعم. قال ولكل من الشريكين أن يبيع ويشتري ويأخذ ويعطي ويطالب ويخاصم ويفعل كل ما فيه حظ للشركة. نعم المصنف رحمة الله عليه بين ما الذي تقتضيه عقد الشركة، فلكل واحد من الشريكين، لأن كلا الشريكين شريك في العمل. قال أن يبيع ويشتري، يبيع ما عندهم ويشتري بالثمن الذي عنده، ويشتري بالثمن الذي عنده، لكن ليس له الشراء مطلقا، فإنه ليس له أن يشتري في الذمة ولا أن يبيع بالثمن المؤجل إلا بإذن صاحبه. إذن فقوله أن يبيع ويشتري أي في الجملة، إذ من البيوع ما يمنع منه إلا بإذن. قال ويأخذ ويعطي، قوله ويأخذ أي يقبض ما اشتراه أو يأخذ الدين، ويعطي أي يسلم الثمن. قال ويطالب ويخاصم أي ويطالب بالدين ويخاصم أمام القاضي ونحوه، ويفعل كل ما فيه حظ للشركة. لماذا المصنف نص على هذه فقط ولم ينص على غيرها؟ نقول لأن غيرها ممنوع، فليس له أن يتبرع بشيء من مال الشركة، وليس له أن يعتق إن كان يعني فيه يعني يريد أن يشتري ويعتق كذلك، وليس له أيضا أن يتبرع بالهبات ونحوها، وليس له أيضا أن يبرئ أيضا. فلو كان على الشركة دين فلا بد أن يأخذه أو يطالب به، وليس له أن يبرئ ويعفو. إذن المقصود من هذا كله إنما له ما فيه حظ للشركة، وكل هذه الأمور السابقة وهو الأخذ والشراء وما في معناها إذا لم يكن فيها حظ للشركة فإنه ممنوع، لأن هذه التصرفات مبنية على المصلحة. نعم. قال رحمه الله فصل: الثاني المضاربة، وهي أن يدفع ماله إلى إنسان ليتجر فيه ويكون الربح بينهما بحسب ما يتفقان. نعم، بدأ المصنف رحمة الله عليه بالحديث عن النوع الثاني من أنواع الشركات وهي المضاربة. سميت هذه الشركة بالمضاربة من باب الضرب في الأرض، فكأن المرء يضرب في الأرض، فأحدهم يضرب في الأرض بعمله وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، فأحدهم يضرب في الأرض بعمله والثاني يضرب في الأرض بماله، فكأنها فيها أفعال المشاركة، وسميه مضاربة لأنها من صور المشاركة. بعض العلماء يسمي هذا العقد بالقراض، وهي لغة الحجازيين، فإن الحجازيين يسمون هذا العقد بالقراض. جزاكم الله خير. وفقهاؤنا إنما تركوا تسميته بالقراض للمضاربة وهي لغة الكوفيين، قالوا لأن القراض قد يجعل بعض الطلبة يلتبس عنده بالقرض، مثل عندهم في باب السلم تركوا التعبير بالسلف لكي لا يظن بعض الناس أن السلف هنا هو السلف الذي بمعنى القرض، فمن باب التنويع في الأسماء نبهوا على ذلك. وإلا فإنه لو سميتها قراضا وهي موجودة في بعض كتب الفقه قراض، أو تسميها مضاربة المعنى فيهما واحد. والمضاربة لا يوجد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها، حتى قال ابن حزم: ما من مسألة من المسائل إلا ووجدت فيها آية أو حديثا إلا القراض والمضاربة. القراض هو المضاربة، ولكن قد أجمع العلماء على العمل بالمضاربة، أجمع العلماء عليها، ونقل ذلك عن عدد من الخلفاء الراشدين كعمر رضي الله عنه وعلي وعثمان رضي الله عن الجميع. وهذا يدلنا على مسألة مهمة جدا لطالب العلم يجب أن يعنى بها، وهو أن الشرع ما ترك لنا صغيرة ولا كبيرة إلا بينها لنا، إما بمنطوق الشارع أو بالقواعد الكلية التي دل عليها النص الشارعي من الكتاب والسنة. ولو أردت أن تبحث في كل مسألة عن دليل بعينه ينص على الجواز لما وجدت في بعض المسائل ذلك. وهذا كلام ابن حزم وهو من المعنيين بالنقل والأثر، قال: لم أجد دليله، وقد صدق، لا يوجد نص صريح. وإن كان بعض أهل العلم يقول الدليل عليها الإجماع الذي السنة التقريرية يدل عليها السنة التقريرية، أنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عرف عن مشركي قريش أنهم مضاربون، مشهور هذا معروف من تجارة العرب المضاربة، هذه كل الناس يفعلونها، فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم عليها، فكانت من باب السنة التقريرية ولم يأتي ما ينهى عنها. إذن بإجماع أهل العلم أن المضاربة جائز، أي عقد شركة المضاربة. بدأ المصنف يعرف المضاربة. قبل أن ننتقل للمضاربة أرجع لقاعدتي الأولى، قلنا الشركة بين اثنين فأكثر تكون فيه ثلاثة أشياء، وهي المال. أنت وعدها لي يا شيخ، لا أريد شخصا آخر، سمي شيخنا. المال والعمل والذمة. قلنا إن شركة العنان من كلا الشريكين مال وعمل، في شركة المضاربة من أحد الشريكين مال ومن الآخر مضاربة، ومن الآخر عمل، ومن الآخر عمل. إذن هي شركة من أحدهما مال ومن الثاني عمل. طيب انظروا معي، لو كان من أحدهما مال فقط ومن أحدهما مال وعمل، ماذا نسميها؟ الذي يستطيع أن يأتي بها فسأعطيه جائزة عظيمة. هذه يعني مهمة جدا. أعيد، قلنا إن المضاربة ما هي؟ أن يوجد المال من أحدهما والعمل من الآخر. طيب لو كان المال منهما معا والعمل من أحدهما، نفس المعنى أعيد بصيغة أخرى، من أحدهما مال ومن أحدهما مال وعمل، فماذا نسمي هذا العقد؟ أحسنت وجزاك الله خيرا وبارك الله فيك، هذه دعوة أرجو أن تكون إن شاء الله تفي بالغرض والزيادة. هذا العقد نسميه عقد شركة عنان ومضاربة معا، حيث كان المال منهما جميعا والعمل من أحدهما. هذه ليست من الخمس لكن تعود للخمس. وذلك ذكرت لكم أن الشيخ شمس الدين الزركشي رحمة الله عليه ذكر أنه قد يتولد من هذه الصور الخمس أو الأنواع الخمس عشرات الصور، بل قال ما لا يحصى فيما أذكر من كلامه. بدأ يتكلم المصنف رحمة الله عليه على معنى شركة المضاربة، فقال ماذا؟ أن يدفع من ماله، من ماله هو، إلى إنسان ليتجر به. إذن المال من الأول، والثاني لا بد أن يكون منه العمل. وقوله من ماله لا بد أن يكون نقدا كما سبق أو سيأتي إن شاء الله في كلام المصنف. طيب، قال ويكون الربح بينهما بحسب ما يتفقان، نفس الكلام السابق، لا يلزم أن يكون على عدد الرؤوس يعني 50-50%، وإنما يكون بحسب ما يتفقان عليه. نعم. قال وشروطها ثلاثة. نعم، نفس الكلام في السابق، الشروط ما المراد بها؟ أحدها يكون رأس المال من النقدين المضروبين. نعم، هذا مثل الكلام السابق، نقول إن شركة المضاربة لا بد أن يكون رأس المال فيها نقدا. وقول المصنف من النقدين المضروبين، هذا باعتبار الزمان الأول حيث لم يكن هناك من الأثمان ما تقوم به السلع إلا الدراهم والدنانير فقط دون ما عدا، هي التي تقوم بها العروض والسلع. وإذلك قلت لكم أن العلماء الأوائل كانوا يرون أن العلة فيها قاصرة ولا يعرفون شيئا تتعدى له، حتى الفلوس يرون أن الفلوس ليست ثمنية لأنها يعني متعلقة بزمان دون آخر أو ببلد دون آخر، الفلوس يعنون بها التي من نحاس. وأما في زماننا فيجب أن نقول إنها تكون رأس المال من الأثمان، كل ما كان ثمنا تقوم به السلع يجب أن يكون منه. نعم. ثانيا يكون معينا معلوما ولا يعتبر قبضه بالمجلس ولا القبول. نعم، قال الشرط الثاني أن يكون معينا معلوما. اسم يكون هنا هو جزاكم الله خير، هو مال الشركة، وأما الشريك فهو قطعا معين وهو العامل. فيجب أن يكون معينا معلوما، أي معلوم القدر والجنس ونحو ذلك. قال المصنف ولا يعتبر قبضه بالمجلس، فلا يصح أن ما يلزم التقابض، فقد يكون يبقى المال في يد صاحبه ولكنه يحيل عليه، كأن يأتي العامل فيشتري سلعا ليتاجر بها، وإذا اشترى شيئا قال اذهب وخذ الثمن من فلان، فما يلزم التقابض، لا يلزم أن يكون العامل بيده المال، لأن بعض الناس له غرض أن لا يكون العامل بيده المال، يريد منك العمل فقط وأنا الذي بيدي المحاسبة، فقد تكون المال بيد صاحبه الأصلي، إذن لا يعتبر التقابض في المجلس. قال ولا القبول، معنى قوله ولا القبول أي ولا يلزم التصريح بقبول العامل، هذا معنى قوله القبول، ليس معناه مطلق القبول، بل القبول شرط، لأن هذا من العقود الثنائية، إذ العقود نوعان، عقود أحادية لا يلزم فيها مقابلة إيجاب بقبول، وهنا مثل عقد الوكالة، مثل عقد الكفالة وتقدم والطلاق، وهناك عقود ثنائية ومنها هذا العقد وهو عقد الشركة. فقول المصنف ولا القبول أي ولا يلزم التصريح بالقبض، بالدليل أن العامل إذا قال له الرجل أجر بمالي فأخذه وبدأ يعمل به خلاص، إذن هذا العمل الفعل هو بمثابة القبول، فلا يلزم التصريح، لأن العقود أنواع، بعضها يشترط التصريح بالقول ولا يكفي فيه الفعل، وبعضها أشد من ذلك، لا بد أن يكون التصريح بالقول بلفظ معين دون ما عداه، مثل عقد النكاح فإنه لا ينعقد إلا بالألفاظ الصريحة ولا ينعقد بغيرها أبدا، بل العلماء يقولون ولا ينعقد حتى بغير العربية مما يحسنها، وسيأتينا إن شاء الله. الثالث أن يشترط للعامل جزءا معلوما من الربح. نعم، قال الثالث مثل السابق أنه لا بد أن يشترط للعامل جزءا معلوما من الربح، أو العكس، أن يشترط لرأس المال لرب المال الجزء، لأنه إذا اشترط لأحدهما جزء فللباقي الجزء الثاني، لكن المصنف نص على العامل فقط ولم ينص على رأس المال، صاحب رأس المال. لماذا؟ لأن صاحب رأس المال قد يكون أكثر من شخص، كأن يكون خمسة لهم مال، فالعبرة بالنص على ربح صاحب العمل، والباقي يقسم بين مالك المال على حسب رؤوسهم، عفوا على حسب ملكهم، على حسب ملكهم، لأنهم شركتهم في شركة أملاك، فيقسم بينهم على حسب ملكهم، ولذلك نص هو على العامل لأنه هو المقصود. نعم. قال: فإن فقد شرط فهي فاسدة، ويكون للعامل أجرة مثله، وما حصل من خسارة أو ربح فللمالك وليس للعامل شراء. نعم. يقول الشيخ: وإن فقد شرط من هذه الشروط المتقدمة فهي شركة فاسدة. معنى كونها فاسدة أي تنقلب إلى عقد آخر. تنقلب إلى ماذا؟ قالوا: تنقلب إلى عقد إجارة، تصبح عقد إجارة. ولذلك يقول: ويكون للعامل أجرة مثله. فما يأخذ مثله من العمال يأخذه، سواء ربحت الشركة المضاربة أو القراض أو خسرت لا ننظر. في جميع الأحوال هذا العامل يصبح أجيرا وليس جعالة، وإنما هي أجرة، وهذا معنى قول المصنف: ويكون للعامل أجرة مثله. طيب، المسألة الثانية وهي من المسائل المهمة وبعض العلماء يعتبرها شرطا في الشركة، يقول الشيخ: وما حصل من خسارة أو ربح فللمالك. معنى هذا الشرط يقول، أو معنى هذا الكلام يقول الشيخ، طبعا هو ساقها في سياق قلب العقد، يقول الشيخ: إذا فسدت الشركة، نعم، إذا فسدت الشركة فإن العامل يكون أجيرا وكل الربح يكون لصاحب المال، وإن كانت خسارة فعلى صاحب المال وحده ولا يتحمل العامل منه شيئا. هذا إذا قلبناها إلى عقد إجارة. وكذلك أيضا إذا كانت عقد شركة صحيح مضاربة فالربح بينهما على ما اتفقا عليه، والخسارة على رب المال وحده. ولذلك إذا أردت أن تشارك مع امرئ آخر فلا بد من عناية بأمرين: أن لا يضمن لك رأس المال، وأن لا يضمن لك الربح. هذان الشرطان مهمان، لأنه إن ضمن لك رأس المال فالعقد عقد باطل ابتداء وليس فاسدا، هو باطل، وإن ضمن لك الربح فكذلك يكون باطلا، ففي الحالتين يكون باطلا، فلا يجوز ضمان رأس المال ولا الربح. نعم. نعم. بدأ المصنف يتكلم عن بعض تصرفات العامل نمر عليها بسرعة. قال: وليس للعامل شراء ما يعتق على رب المال، فإن فعل عتق وضمن ثمنه ولو لم يعلم. يقول الشيخ: وليس للعامل شراء من يعتق على رب المال، يعني على المالك، لأن العبرة لأن المال هذا وما شري به ملك لرب المال صاحب المال، فلو اشترى منه ما يعتق عليه، وما المراد به؟ ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من اشترى ذا رحم محرم، وفي لفظ ذا رحم محرم، هما لفظان للحديث محرم ومحرم، فقد عتق عليه. فكل من اشترى ذا رحم محرم أو محرم أو محرم فإنه يعتق عليه كما جاء في الحديث. قال: فلو اشترى من يعتق عليه فإن فعل عتق، لأنه أصبح في ملك رب المال، وضمن أي العامل ثمنه ولو لم يعلم، ولو لم يكن عالما أنه من ذوي رحمه. هذا رأي المصنف رحمة الله عليه، واختار بعض المحققين أنه لا يضمن إن لم يكن عالما، لأنه مبني على قاعدة عند فقهائنا أن المرأة لا يضمن، أن الأمين لا يضمن إذا كان جاهلا بالحال. نعم. قال: ولا نفقة للعامل إلا بشرط، فإن شرطت مطلقة واختلف فله نفقة مثله عرفا من طعام وكسوة. نعم. أريد أن تنتبهوا معي في هذه المسألة، لأني سأذكر مسألة أولى خارج كلام المصنف والثاني كلام المصنف. شوفوا، العامل في شركة المضاربة ما الذي يستفيده؟ ما هو الربح الذي سيأخذه؟ الناتج عند الانتهاء إذا وجد ربح أخذه. هل يجوز له أن يأخذ شيئا غير الربح الذي يتحقق إن ربحت التجارة أم لا؟ نقول: ما يأخذه أمران، إما نفقة وإما أجرة. ماشي معي أو أعيد المسألة مرة أخرى؟ أنت أقرب واحد دي. ماشي معي؟ ماشي. إذن العامل الذي يأخذه غير الربح الذي يتحقق في نهاية الشركة هو ماذا؟ إما نفقة وإما أجرة. نبدأ أول بالنفقة لأنها شرحها المصنف، ثم سأذكر لكم الأجرة لأن فيها كلاما طويلا وهو المهم. فأما النفقة فالفقهاء يقولون الأصل أنه ليس له نفقة، لا يأخذها إلا إذا اشترطها، ولذلك قال ولا نفقة للعامل إلا بشرط، إذا اشترطها جاز. لماذا قالوا يجوز للعامل أن يأخذ نفقته إذا اشترطها؟ قالوا لأن النفقة، لأن العامل إذا عمل وسافر فإنه يحتاج أن ينفق على نفسه، وهذه النفقة لمصلحة الشركة. شوف كيف النفقة لمصلحة الشركة، فلما كانت كذلك فالنفقة حينئذ يمكن أن يلزم بها رب المال. وقد تكون هذه النفقة يعني يتحملها الشخص بعرفه وعادته، ولذلك لا نقول بلزومها، ولذلك نقول إنها تكون لما كانت لمصلحة الشركة جاز أخذها إذا كانت بشرط، ولذلك قال ولا نفقة للعامل إلا بشرط. طيب كم مقدارها؟ قال إن شرطت مطلقة، لم يحدد مقدارها، شرطت مطلقة غير محددة واختلف، لم يتفق على مبلغ معين أو قدر معين، قال فله نفقة مثله عرفا من طعام أو كسوة. ما هي نفقة مثله؟ يعطاها من طعام أو كسوة. وأما المسكن فلا، لأن الأصل ليس داخل فيه، مع المسكن داخل في نفقة الزوجة والقرابات. مفهوم ذلك أنه إذا اشترطها معينة فهو كذلك. الأمر الثاني وهذا هو المهم عندنا، هذا هو المهم، لأن عمل الثاني هو الذي يقع فيه الناس كثيرا. هل يجوز للعامل في شركة المضاربة أن يشترط أجرة أم لا؟ أن يشترط نفقة يجوز ولا لا؟ يجوز، وقلناها قبل قليل. هل يجوز له أن يشترط أجرة أم لا؟ نبدأ بالصورة، كيف صورة ذلك؟ رجل شارك آخر، منه العمل والثاني منه المال، قال العامل لي 50% من الربح إذا خرجت، إلى الآن مضبوط، ولي راتب شهري قدره 1000 في كل شهر، فجمع بين أجرة وإيش وربح، وربح شركة، هل يجوز ذلك أم لا؟ المشهور عند فقهائنا عند المتأخرين أنه لا يجوز الجمع بينهما. لماذا؟ لأسباب، منها ما رأوا في تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما نهى عن بيعتين في بيعة، قالوا فهذا العقد يكون شاملا لعقدين، لعقد إجارة وعقد شركة، وحينئذ يدخل في عموم النهي عن بيعتين في بيعة، وفسروه بأن معناه دخول عقدين في عقد. أيضا قالوا لأن هذين العقدين بينهما اختلاف في الحقيقة، ولا يجمع بين العقود التي فيها معنى اختلاف الحقيقة، لأن الإجارة عقد لازم والشركة عقد جائز، ولا يجمع بين الجائز واللازم، هذه قاعدة. ولذلك الذين يقولون عقد الإجارة الذي يؤول إلى التملك أو مع الوعد بالتملك جمع بين إيش؟ عقد جائز ولازم، وهذا فيه إشكال فقهي. القول الثاني وهي الرواية الثانية عن أحمد وقول المحققين من أصحابه أنه يجوز أن يشترط العامل في عقد المضاربة أو الذي يسمى قراضا عند علماء الحجاز، يجوز أن يشترط إيش؟ أجرة. والدليل قالوا لأنه لم يرد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن عقدين في عقد، وأما حديث بيعتين في بيعة فالمراد به بيع العينة، بعتك على أن تبيعني، بعتك بنسأ على أن تبيعني بثمن حال، أو عكسه، بعتك حالا على أن تبيعني بثمن نسيئة، وهي العين المعكوسة. وأما كونه أنه جمع عقدين فنقول لا، بل هما عقدان منفصلان. أليس يجوز للشركاء أن يوظفوا عاملا عندهم ثالث بأجرة؟ فكأن هذا العامل عمل عملا فأخذ عليه أجرة، وعمل عملا آخر أخذ عليه الربح. ونحن نقول وفقهاؤنا يقولون، بل هم أوسع الفقهاء في مبدأ تفريق الصفقة، وهذا قد يندرج فيه وهو داخل في مبدأ التبعيض، وعلم والتبعيض من دقيق الفقه، حتى قال بعض أهل العلم ظن ابن القيم أن من عرف متى يكون تبعيض الأحكام فإنه يكون قد حاز من الفقه الشيء الكثير. إذن أريدك أن تعلم أنه فيه قولان في اشتراط أجرة للعامل، أما اشتراط النفقة فيجوز لأن النفقة من مصلحة الشركة. واضحة؟ جيد. سب. قال ويملك العامل حصته من الربح بظهوره قبل القسمة كالمالك لا الأخذ منه إلا بإذن. وحيث بس هنا بدأ يتكلم المصنف رحمة الله عليه عن مسألة تتعلق بمتى يملك العامل وصاحب المال الربح، متى يملكونه؟ انظروا معي، عندنا ثلاث درجات. الدرجة الأولى المال قبل ظهور الربح، والدرجة الثانية بعد ظهور الربح وقبل القسمة، والدرجة الثالثة بعد القسمة. ثلاث درجات. نبدأ بالدرجة الأولى أو المرحلة الأولى إن شئت. المال قبل ظهور الربح فإنه ملك لصاحب المال، ولذلك لا يجوز للعامل أن يأخذ منه شيئا لأنه ملكه، ولو سرق منه قطعت يده لأنه ما ظهر الربح بعد. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يكون قد ظهر الربح ولكنه لم يقسم، فالربح هذا وهو جزء من المال أصبح هو ملك للشركاء. المال قدره 100 وربحوا فيه 10 وكل واحد منهم له النصف، فحينئذ للعامل 5 ولرب المال 5، لكن ملكه هذا غير مستقر. مالك ملك غير مستقر. معنى كونه مالك غير مستقر أنه لا يجب عليه أن يزكيه. في مسألة الرهن لا يجوز أن يرهنه، وفي المسائل المتعلقة بالمال المستقر لا تثبت عليه. المرحلة الثالثة إذا قسم الربح بعد ظهوره، أصلا لا يقسم إلا بعد الظهور، فحينئذ يكون ملك كل واحد من الشريكين على الربح ملكا مستقرا، فحينئذ يبدأ يجب زكاة المال من حين ذلك الوقت. إذن اعرف متى يكون ملك كل واحد من الشريكين في المال. نأخذ كلام المصنف، يقول الشيخ ويملك العامل حصته من الربح بظهوره قبل القسمة، من باب أولى أنه يملكه بعد القسمة، لكن بعد القسمة يكون ملكه مستقرا وقبل القسمة غير مستقر. قال كالمالك، أي أن المالك مثله، يملك الربح بعد الظهور ملكا غير مستقر وبعده مستقر. فائدة ذلك أن الرجل إذا كان عنده 100,000 وضارب بها، أعطاها رجل يتاجر بها وتمت سنة عنده، فقال ربح المال هذا 100 بعد ما كان 1000 أصبح 1100، هل يزكي 100؟ نقول لا يزكيها، لأن الملك غير مستقر على إيش؟ الربح، لم يستقر بعد. هذا معنى قولي منه مستقر، وسبق معنا في باب الزكاة. قال لا الأخذ منه إلا بالإذن، فلا يجوز له أن يأخذ إلا بالإذن، لا قبل الظهور ولا بعده، لكن لا بد أن يكون الأخذ بعد القسمة. لكن له ملك، له شبهة ملك حينئذ، ويترتب على شبهة الملك أحكام. قال وحيث فسخت والمال عارض فرضي ربه بأخذه قومه ودفع للعامل حصته. يعني يقول وحيث فسخت عقد الشركة، متى يفسخ عقد الشركة؟ بإرادة كل واحد من الطرفين كما سبق معنا وذكرنا القيد الذي أورده بعض أهل العلم، أو فسخت بموت واحد من المتعاقدين، لأن ذكرنا في أول الدرس اليوم أن العقود الجائزة تنفسخ وتبطل بالموت وبإرادة كل واحد من الطرفين على سبيل الانفراد وإلا يرضى الطرف الآخر. قال وحيث فسخت والمال عرض، ما معنى كونه عرضا؟ يعني أنه قد شريت به سلع، اثنان تشارك أحدهم منه 1000 والآخر منه 10، ثم بعد ذلك اشترى العامل بهذا 1000 كتبا ليبيعها، ثم جاء أحد أسباب الفسخ يتقدم ذكرها فانفسخت، فنظروا فإذا بالكتب باقية، لم يبق من رأس المال إلا الكتب. ما الحكم حينئذ؟ ما تسلم الكتب رأس المال، وإنما قال والمال عرض فرضي ربه أي صاحب المال بأخذه، قال أريد الكتب بدل من آخذ المال، قومه ودفع للعامل حصته، يقومه كم يعادل؟ إن عادل أكثر من 1000 هذه الكتب فيجب عليه أن يعطيهم حصة من الربح، وإن كان دون ذلك فإنه ليس للعامل شيء لأنه لا ربح فيه. قال وإن لم يرضى، أي لم يرضى بأخذه، فعلى العامل بيعه لأن هذا من تابع العمل، العامل هو الذي اشترى وعليه مؤنة البيع أو عليه فعل البيع، لا يقول أريد أجرة، بل هو من باب التابع لأن التابع تابع. فعلى العامل بيعه وقبض ثمنه ثم بعد ذلك اقتسمانه بحسب القسمة الشرعية. قال والعامل أمين يصدق بيمينه في قدر رأس المال وفي الربح وعدمه. نعم، بدأ يتكلم المصنف عن الخصومة بين العامل وبين رب المال أي مالك المال، فقال والعامل أمين. معنى قوله أمين أي أن يده يد أمانة، وحينئذ فمن حيث التفريط لا يضمن إذا تلفت العين إلا بتفريط أو تعد دون ما عدا. الأمر الثاني أن القول قول دائما، الأمين القول قوله سواء كانت يده على العين أو في التصرف كما ذكرت لكم قبل قليل. بدأ يعني يبني على كون العامل أمينا عدد من المسائل، فقال يصدق بيمينه في قدر رأس المال. لماذا قال يصدق؟ لأنه أمين، فالقول قوله، ما لم تكن هناك بينة كما سبق معنا في الوكيل، ما لم تكن هناك بينة. وقوله يصدق بيمينه لأن الأموال القول قول الأمين بيمينه لأنها أموال، وأما غير الأموال فلا يمين كالأنكحة والجنايات. قال في قدر رأس المال لأنه مؤتمن عليه، فلو اختلف فقال رب المال أعطيتك ألفا أو رأس المال ألف، والعامل يقول بل رأس المال 500، فالقول قول العامل. قال وفي الربح وعدمه، صاحب المال يقول ربحت أو ربحت كذا، والعامل يقول لم أربح بل خسرت أو ربحت أقل مما ذكرت، فالقول قول العامل. قال وفي الهلاك أي وفي هلاك العين، لأن يده يد أمانة كما تقدم معنا. والخسران أي وخسران العين، هناك ربح وعدمه أي عدم الربح، وهنا الخسران أي خسران العين. طبعا وكل ما سبق إذا لم تكن هناك بين، كما ذكرت لكم عبارة الفقهاء إذا قالوا القول قول فلان فإنه حينئذ القول قول بلا بينة حيث لا بينة. قال حتى ولو أقر بالربح، أي لو أن العامل قبل فترة أقر أنه ربح ثم بعد ذلك ادعى الخسران فالقول قوله. نعم. قال ويقبل قول المالك في قدر ما شرط للعامل. نعم، قال ويقبل قول المالك في قدر ما شرط للعامل، العبرة بنسبة الربح التي تكون للعامل القول قول المالك، لأنه هو المتلفظ به وهو المنشئ له، ولأن العبرة بإنشائه هو ابتداء، فالقول قوله فيها. طبعا ما لم تكن هناك بينة فيصار إليها. عشر. طيب. قال رحمه الله فصل الثالث. نعم. بدأ المصنف في هذا الفصل بذكر باقي أنواع الشركات، وأنواع الشركات لأنها أقل نزاعا ووقوعا بين الناس، أغلب وقوع الشركات بين الناس إما أن تكون عنانا أو مضاربة، والشركات الأخرى قليلة، ولذلك فإن المصنف دمجها في فصل واحد. نعم. قال الثالث شركة الوجوه. نعم، شركة الوجوه سميت بشركة الوجوه وتسمى بشركة الذمم لأن العاملين فيهما أو الشريكين فيها يعملون في ذمتهما أو بوجوههما. ذكرت في أول الدرس وأكررها مرة أخرى أن الناس يشتركون في كم؟ في كم؟ ثلاثة. أحسنت، في ثلاثة، في ثلاثة أشياء، إما في المال أو في العمل أو في الذمة. تكلمنا عن شركة الأملاك وعن العنان وعن المضاربة وعن العنان والمضاربة، وهذا النوع الرابع أو الثالث وهو شركة الوجوه. شركة الوجوه هو أن يشترك اثنان في أمرين، في الذمة والعمل، فكلاهما يبذل ذمة ويبذل عملا، إذن يعملان اثنين شيئين معا، ولا نقول إن الشركة بينهما فقط في الذمة. نعم، بعض العلماء يقول شركة الذمم من باب الإيجاز لأنها الأظهر، لأن الشركة في العمل تسمى شركة الأبدان والستات. وقد قلت لكم أن ابن فرحون المالكي والموفق بن قدامة قبله حكي اتفاق أهل العلم على أن الذمة لا يجوز أخذ الأجرة عليها، ولا الشركة لا يجوز أخذ العوض عليها مطلقا، لا بشركة شراكة ولا بعوض، بل لا بد أن تكون مع غيرها من باب التبع. من صور باب التبع هنا وهي شركة الوجوه حيث تشارك بالعمل والذمة معا. كيف يكون ذلك؟ نعم يذكرها المصنف بعد قليل. قال: وهي أن يشترك اثنان لا مال لهما في ربح ما يشتريان من الناس في ذممهما، ويكون المالك ويكون الملك والربح كما شرطا، والخسارة على قدر الملك. نعم. يقول الشيخ: أن يشترك اثنان أو أكثر لا مال لهما، لم يكن لهما مال حاضر يعرف قدره، لا يعرف قدر المال الذي اشترك فيه، في ربح ما يشتريان من الناس في ذممهما. صورة ذلك يأتي اثنان ويقولان: نحن سنتشارك في الشراء، أنا وأنت يكون لنا اسم واحد وسنشتري، أنت في يمين السوق وأنا في يساره. ثم إذا اشتريت فلا تشتري بثمن لأنه لا مال عندنا، ليس عندنا نقد، وإنما نشتري في الذمة على أن نسدد في نهاية اليوم أو أن نسدد بعد شهر أو بعد شهرين. طيب، إذن هنا العمل ما هو؟ أنهما يقومان بالشراء ويقومان بالبيع بأبدانهما، والذمة أين هي؟ لا يوجد مال لكن فيها ذمة وهو الدين، فكلاهما يشتري في ذمته وذمة شريكه معا. فعندما أكون أنا وأنت في الشركة فآتي أنا وأشتري الكتاب بعشرة إلى نهاية اليوم، تكون هذه العشرة في ذمتي وذمتك معا، يلزمني خمسة ويلزمك خمسة، فحينئذ إذا لم نأتي بثمنها في نهاية اليوم فيباع من ما نملكه من العروض لكي نسدد به هذا الثمن. إذن تكون في الذمة ليس في المال، وإنما في الذمة، الدين الذي يكون في الذمة. هذا معنى قوله: لا مال لهما في ربح ما يشتريان من الناس في ذممهما، لأن الذمة معناه أنه ليس بمقبوض، وإنما يكون قد يكون مؤجلا أو يعني في ذمة قريبة، حالا قريبا مثل نهاية السوق، أو يشتري من رجل سلعة ثم مباشرة يدخلها المزاد ويدفعها بعد بقليل، وهذا كثير. قال: ويكون الملك والربح كما شرطا. الملك للعين التي اشتروها، والربح لما يتحصل من بيع هذه العين التي اشتروها كما شرطا، أي كما شرط بينهما النصف، الثلث والثلثان، الربع وثلاثة وأرباع. قال: والخسارة على قدر الملك، أي على قدر ما اتفق عليه من الملك، اتفق على الملك قبل قليل فكذلك الخسارة عليه. كيف تتصور الخسارة؟ لو أن اثنين اشتركا شركة وجوه في شراء سلعة، اتفق اثنان على أننا نشتري هذا الكتاب لأننا نعلم أنه رائج، واشتريناه بألف، واتفقنا على أن الربح بيننا خمسين، قلنا خمسين، إذن الملك خمسين والربح خمسون، 50%، وكذلك الخسارة تكون على نسبة الملك. فلما بعناه اشترينا بكم قلت؟ بألف، اشترينا بألف، فلما بعناه إذا بهذا الكتاب أو هذه السلعة قد كسدت فأصبحت بمئة، إذن يقضى من الدين مئة ويبقى كم؟ 900. من أين تدفع 900؟ في ذمتك 450 وفي ذمتي 450. فلو أنا بعت الذي في يعني سددت الدين الذي في ذمتي برئت، وتبقى التي في ذمتك، ويبقى الأحكام المتعلقة ذكرناها في باب الحجر أنه يباع ماله أو يحكم بإعساره ولا مطالبة عليه. نكون بذلك قد أنهينا النوع الثالث من أنواع الشركات، وبعد الصلاة إن شاء الله نكمل باب الشركة وما يتبعها من الأبواب، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد، والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: الرابع شركة الأبدان، وهي نعم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فهذا هو النوع الرابع من أنواع الشركات، وهي التي تسمى بشركة الأبدان. وشركة الأبدان وردت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في قصة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مع صاحبه عندما اشترك في أخذ السلب، فأقرهما النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وجماهير أهل العلم على مشروعية هذا النوع من الشركات، وهو الذي دلت عليه السنة ولا شك في جوازه. وأعيد الكلام الذي قلته قبل الصلاة، فذكرت لكم قبل الصلاة أن الشراكة التي تكون بين المتشاركين أصولها في ثلاثة أشياء: إما أن تكون في المال، وإما أن تكون في العمل، وإما أن تكون في الذمة. وشركة الأبدان هي متعلقة بالعمل، فكل واحد من الشريكين أو أكثر يبذل عملا، يبذل عملا. إذن تعلقها في الأصل بالعمل، وليست متعلقة بغيره، لا بالذمة ولا بغيره. وسيأتي في كلام المصنف ما يدل على ذلك. قال: وهي أن يشترك فيما يتملكان بأبدانهما من المباح كالاحتشاش والاحتطاب والاصطياد، أو يشترك فيما يتقبلان في ذممهما من العمل. نعم، يقول الشيخ رحمة الله عليه إن شركة الأبدان هي ما هو أن يشترك فيما يتملكان بأبدانهما من المباح، بمعنى أنهم يعملون عملا بأبدانهما فيتملكون شيئا من المباحات. المراد بالمباح هو كل ما كان منفكا عن الملك أو الاختصاص، وأما ما كان مملوكا للغير فلا يسمى مباحا وإنما يسمى مملوكا. المباحات ما هي؟ ضرب المصنف بأمثلة لذلك فقال: كالاحتشاش، هذا الشجر أو النبات الذي يخرج في الصحراء وترعاه الإبل، هذا ليس ملكا لأحد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الناس شركاء في ثلاثة، فالكلأ وهو الحشيش، وما في معنى الحشيش كالاحتطاب، الناس شركاء فيه، فليس ملكا لأحد. متى يملك؟ إذا حازه المرء، من حين يحوزه الشخص ويقبضه بيده أو يجعله في حقيبته فإنه يكون ملكا له. إذن قوله فيما يتملكانه بأبدانهما من المباحات، إذن الملك أصلا قد يكون بحيازة المباح وعرفناه قبل قليل، وسيأتي أمثلته بعد قليل. النوع الثاني قد يكون الملك بسبب العقد، والنوع الثالث قد يكون بسبب الإرث. وثق أنه لا يوجد ملك في هذه الدنيا يخرج عن هذه الثلاثة أسباب: إما أن يكون عقدا، أو يكون حيازة مباح، أو أن يكون بالإرث. إيتي بأي سبب من أسباب الملك لا تخرج عن هذه الثلاثة. هنا أراد المصنف أن يبين لنا أن الناس يمكن أن يشترك اثنان في ملك المباحات التي يمتلكونها بفعلهم، لا بد من فعل أقله قطف الحشيش أو قصه أو حيازته ونحو ذلك. فلو أن اثنين خرجا إلى الصحراء لأجل أن يحتشا حشيشا، أو أن يحتطبا حطبا، أو ليصطادا طيرا، أو ليخرجا فقعة، والفقع هو نبات يخرج من الأرض في باطن الأرض، فقالوا نعمل معا، ثم في نهاية اليوم ما جمعناه نقتسمه بيننا بالسوية، نقول هذا يجوز، لما ثبت من حديث ابن مسعود وأقره النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فهو من باب شركة الأبدان، لأنهما عملا ببدنهما شيئا كان سببا للملك المباح. وهذا معنى قول المصنف أن يشترك فيما يتملكان بأبدانهما من المباح كالاحتشاش والاحتطاب والاصطياد. وأسباب الأمور المباحة مختلفة، أو إخراج الماء، الناس شركاء في ثلاثة: في الكلأ وفي الماء وفي النار. قيل إن معنى النار الحطب، وقيل إن معنى النار أي جدوة النار، فلا يجوز لمسلم إذا جاءه آخر فقال له أعطني جدوة من نارك أن يمنعه، هذا الذي يولع به النار لا تمنع أحد، ما يجوز لك ذلك، لأن هذه من الله عز وجل، أعطاها إيانا نعمة منه وإحسان. طيب، قال: أو يشتركان فيما يتقبلان في ذممهما من العمل. انظر معي، الذي في الذمة تارة يكون مالا، فإذا كان مالا فهو داخل في شركة الوجوه كالقرض وما في الذمة. والنوع الثاني العمل، العمل هو أن يعاقد رجل آخر على عمل، هذا العمل يكون من حين التعاقد. صورة التعاقد على ذلك: كثير من الناس يعملون في مهنة واحدة، لنقول في غسيل السيارات، فيأتي اثنان في غسيل السيارات، يقول سنقف في هذا الموقف للسيارات ونعمل بأبداننا ونتقبل في ذممنا غسل السيارات، كل واحد يتقبل، لا يوجد تملك وإنما هو عمل، إذا انتهى أخذت الأجرة، وإذا انتهى اليوم اقتسمنا الأجرة بيننا بالنصف، نقول يجوز ذلك، يجوز، ليس ملك مباح وإنما تقبلا لعمل في الذمة، إذ الأجرة لا تستحق إلا بعد انتهاء العمل، وهما قد اتفقا على الشراكة قبل البداءة بالعمل فدل عليه. إذن هذا الأمر الأول، أو الأمر الثاني الذي ذكره المصنف فيما يكون فيه شركة الأبدان، وتقدم معنا أن النص صريح في جوازها. على الخامس شركة المفاوضة، وهي أن يفوض كل إلى صاحبه شراء وبيعا في الذمة ومضاربة وتوكيلا ومسافرة بالمال والتهانة. نعم، يقول الشيخ رحمة الله عليه النوع الخامس من أنواع الشركات شركة المفاوضة، وأشرت لكم بالأمس أن المفاوضة تنقسم إلى قسمين، مفاوضة صحيحة ومفاوضة باطلة. قلنا إن التفويض في الوكالة لا يجوز، وهذا الذي يشابه هنا من النوع الثاني من أنواع الشركات، وهي شركة التفويض الباطلة التي قال عنها الشافعي رحمة الله عليه لا أعلم شيئا باطلا إن لم تكن المفاوضة باطلة. انظروا معي، النوع الأول من أنواع المفاضلة أو شركة المفاضلة، المفاضلة الصحيحة التي أوردها المصنف، قال وهي أن يفوض كل إلى صاحبه، يعني أحد الشريكين إلى آخره، شراء وبيعا في الذمة، شراء وبيعا في الذمة، إذا تشارك في ماذا؟ في الذمة. قال ومضاربة، شراء شارك في العمل، وتوكيلا ومسافرة بالمال وارتهانا، ففيها مشاركة بالمال والعمل والذمة معا. فإن كان المال محددا ومعلوما جاز، وأما إذا كان التفويض في كل شيء فقد فوضتك بأن تبيع لي كل شيء سواء كان المال موجودا أو غير موجود، مكسوبا أو لم يكتسب بعد، كما يقول لو جاءني إرث فأنا وأنت شركاء فيه، لي النصف ولك النصف، لو ملكت كسبا نادرا كهبة فأنا وأنت لنا النصف بالنصف، نقول هذا ما يجوز، وإنما يشاركه في المال الذي يعلمونه، ولذلك يقول في الذمة يشارك في ذمة ومضاربة على مال معين لا بد أن يكون محددا. وأما إذا دخل فيه غير المحدد كالأكساب النادرة فإنه حينئذ يعتبر المفاوضة الفاسدة الباطلة، مثل الذي يسميه بعض الناس الآن بالشيوعية. الشيوعية هذه هو الملك الاجتماعي، لأن الأنظمة الآن المعاصرة نوعان، إما رأس مالي يتملك المرء المال على مطلقه، وتكلمنا بالأمس أن الشرع يقول أنك مستخلف في المال ولست مالكا له على إطلاق، والنوع الثاني الذي يقول أنت لا تملك شيئا، فكل شيء حزته ولو نادرا كإرث ومباح ونحوه فالناس شركاء لك فيه، فنقول أيضا هذا لا يصح ولو كان بمعاقدة. قال ويصح دفع دابة أو عبد لمن يعمل به بجزء من أجرته، ومثله خياطة ثوب ونسج غزل وحصاد زرع ورضاع قن واستيفاء مال بجزء مشاع منه وبيع متاع بجزء من ربحه. نعم، يقول الشيخ رحمة الله عليه ويصح، قوله ويصح أي أن هذا عقد من عقود الشركات لكنه ليس داخلا في الخمسة السابقة، وذلك سأذكر لكم لماذا ليس داخلا فيها. قال ويصح دفع دابة أو عبد لمن يعمل عليه بجزء من أجرته، يجوز للشخص أن يقول إن هذه الدابة لي اعمل عليها في سقي أو في حرث أو في حمل، أو هذه السيارة لي استعملها في نقل بضاعة، على أن الربح الذي يخرج منها جزء منه لي وجزء منه لك، فنكون شركاء بيننا فيه. يقول هذا يجوز، وقد ثبت عن الصحابة رضوان الله عليهم أنهم فعلوا ذلك، بل جاء أن في قصة بعضهم ألحقها بفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع خديجة رضي الله عنها فإنه فعل ذلك. هذا النوع من العقود لما قلنا إنه جائز، من أي صور أنواع الشركة يدخل؟ بعض الفقهاء أدخله في صورة المضاربة، وقد رد على ذلك الشيخ منصور وقال هذا غير صحيح، فلا يصح أن ندخلها في المضاربة، إذ المضاربة من شرطها أن يكون من رأس مال نقد من النقد كما سبق معنا، وأن يكون معلوم رأس المال، وهنا ليس كذلك. إذن ما الأقرب لها؟ الأقرب أنها داخلة فيما سنذكره بعد قليل، وهو المساقاة والمزارعة، فتكون داخلة بالمشاركة بالمعنى العام. قال ومثله خياطة ثوب بجزء منه، المراد بالثوب هو القماش، يعطي شخص آخر 3 أمتار فيقول خط لي قميصا والقميص يحتاج 2 مترين والباقي لك، نقول يجوز، أو خط لي قميصا ومتر لك يجوز، فهو خاط له قميص من الثوب وباقي الثوب يكون له. قال ونسج غزل، يعطيه صوفا ويقول انسجه لي، فإذا نسجه فلك نصفه فلك ربعه يجوز. وحصاد زرع، احصد الزرع أو اقطف الثمرة ولك ربعها عشرها أيضا يجوز. قال ورضاع قن، يعني أنه يجوز أن يرضع قن بجزء منه فيملك، وهذا طبعا عندما كان هناك ملك، وهو الآن لا يوجد، التغى منذ سنين طويلة. قال واستيفاء مال بجزء مشاع منه، رجل عنده دين لآخر فأتى لرجل يكون واسطة ومعقبا فيقول حصل لي الدين من زيد ولك جزء كذا منه أو مما حصلت منه، فقد يكون جزء المشاع معلوما باعتبار الدين كاملا أو باعتبار ما حصله فحينئذ يكون مجهولا. قال وبيع متاع بجزء من ربحه، يقول بع هذا المتاع بكذا وما تحصل مما زاد عن كذا فنصفه لك، أي بجزء من الربح، وتقدم معنا الدليل عليه قبل قليل. قال ويصح دفع دابة أو نحل أو نحوهما لمن يقوم بهما مدة معلومة بجزء منهما، والنماء ملك لهما لا إن كان بجزء من النماء كالدر والنسل والصوف والعسل، وللعامل أجرة مثله. هذه الصورة أوردها المصنف دقيقة، وغرض المصنف من إراده هذه المسائل الدقيقة لكي يجتهد طالب العلم عند قراءته لهذه المختصرات المتون القصار، ليجتهد في البحث عن الفروق بين المسائل، فالفروق بين المسائل علم لا يعرفه إلا من عرف الفروق كما قال الإسنوي، هذا من جهة، ومن جهة ثانية لكي يكون المرء في استذكاره لهذه المختصرات مستحضرا لدقائق المسائل التي يحتاجها عند الطوال. يقول الشيخ وإذا دفع دابة أو نحلا، منحلة عنده منحلة ونحوهما من الأشياء التي يكون لها نماء، لمن يقوم بها مدة، معنى قوله لمن يقوم بها يعني يحفظها ويقوم بتربيتها ويقوم بالعناية بها مدة معلومة، يقول احفظ لهذه الغنم أو هذه الشياه عندك أو هذا النحل مدة معلومة مدة سنة ولك ربعها بجزء منها. قال صح، حينئذ يصح، وهذا لا شك فيه وسبق معنا قبل قليل، لكن الإشكال عندنا في الزيادة. قال والنماء ملك لهما، بمعنى لو أن الشخص عنده 1000 شاة كثير، خلنا نقول 100 شاة وأعطاها لرجل قال احفظها هذه السنة ورعها واعتني بها ولك ربعها، نقول يصح، ففي نهاية السنة مالك الشياه الأصلي له 75 وللمقابل الذي عقد معه له 25، إلى هنا ما في إشكال. طيب لو كانت نتجت هذه الشياه فبدلا من أن تكون 100 أصبحت 120، نقول هذا النماء يقسم بناء على اتفاقهم الأول، فلما قال لك الربع إذن لك ربع النماء، فالعشرون ربعها كم؟ 5، فتستحق 25 من رأس المال وخمسة من النماء فتأخذ 30، والباقي يأخذه صاحب رأس المال، لأن النماء تابع والتابع تابع لأصله، ولما كان المال لم يقسم ولم يفرز بعد فالملك مشاع بينهم فيه، فنماؤه مشاع في الملك مثله، وهذا واضح بلا إشكال. لكن انظر الصورة الثانية ففيها دقة، قال لا، أي لا يجوز ولا يصح إن كان قد اتفق معه بجزء من النماء، كأن يقول احفظ هذه الشياه ورعها، أو هذا النحل اعتني به وكن حارسا عليه، ولك نصف النماء، نصف النماء من نتاج الشياه، أو نصف النماء من العسل، العسل نماء، هذا يسمى نماء. يقول ما يصح. لماذا؟ قالوا لأن النماء تابع لأصله، وهو ناتج بغير عمل، ما في عمل، مجرد حفظ يحفظه فقط، حافظ من ثابت الحارس، فليس فيه عمل، ليس هو الذي يعني كان سبب العمل والولادة، وإنما هو حافظ فقط، فحينئذ لا عمل منه، والعمل لا يستحق به النماء، النماء يكون تابعا للأصل. وهذا معنى قوله لا إن كان بجزء من النماء كالدر، يعني در اللبن والحليب والنسل والصوف والعسل، وللعامل أجرة مثله حيث قلنا بفساد العقد. هذا المشهور، والمسألة فيها خلاف، المسألة فيها خلاف. فقد ذهب الموفق رحمة الله عليه وتلميذه وابن أخيه الشارح، وهو ظاهر اختيار الشيخ تقي الدين، أن ذلك يجوز، بل إن الشيخ تقي الدين يتوسع فيصحح